بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فضل يا حسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الأهدل عليه رحمة الله: القاعدة 18: النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟ نعم، هذه قاعدة من قواعد الفقه، وأيضا هي من قواعد المختلف فيها، وهي القاعدة 18. فقال النادر هل يلحق أو يلحق بجنسه أو بنفسه، هل يلحق بجنسه أو بنفسه. والنادر هو يعني ما ندر، أي خرج عن نظائره وخرج عن باقي الأفراد وعن المشهور، يعني شيء نادر، شيء ما نادر. والنادر في الغالب أنه لا حكم له، النادر في الغالب أنه لا حكم له، أي بمعنى أنه لا يفرد بحكم ماذا؟ مستقل، لا يفرد بحكم ماذا؟ مستقل، بل يجري عليه حكم الغالب، يجري عليه حكم ماذا؟ الغالب، ولا يفرد ماذا؟ بحكم. هذا هو المشهور مذهب جماهير العلماء، فيقولون النادر لا حكم له. ما معنى لا حكم له؟ أي لا حكم له مستقل، يستقل بنفسه بحكم ماذا؟ معين، وإنما يعطى أحكام الغالب. ما معنى أحكام الغالب؟ يعني بمعنى أن له ماذا؟ نظائر هو خرج عنها، له نظائر هو خرج عنها. يعني مثاله حتى يتضح لنا المقال، يعني لو أن امرأة يعني نبتت لها ماذا؟ لحية، خرجت لها ماذا؟ لحية. جنس النساء ما لهم لحى، جنس النساء ما لهم ماذا؟ لحى، فهذه خرجت عن نظائرها، هذه خرجت ماذا؟ عن نظائرها. فهل يقال في هذه الحالة أنها لا تحلق هذه اللحية، لا تحلق هذه اللحية بمعنى أنها تبقى؟ فيكون لها حكم ماذا؟ خاص، يكون لها ماذا؟ حكم ماذا؟ خاص. أو تلحق بباقي جنسها. ما معنى باقي جنسها؟ أن باقي النساء، جنس النساء ما لهم لحى، ما لهم ماذا؟ لحى، فتحلق هذه اللحية، فتحلق هذه ماذا؟ اللحية، فلا تعطى حكم ماذا؟ مستقلا، لا تعطى حكم ماذا؟ مستقلا. إذن النادر ليس له حكم، ولا يفرد ماذا؟ بحكم خاص، وإنما يجرى عليه حكم الغالب من أفراده وكذلك يعني ماذا؟ نظائره، ولا ينفرد ماذا؟ بحكم مستقل، بحكم ماذا؟ مستقل. فهذه هي صورة ماذا؟ المسألة. سيذكر المصنف عليه رحمة الله فروعا فقهية عليها، يذكر فروعا ماذا؟ فقهية على هذه المسألة، ويعني قد أطال النفس فيما يتعلق بذكر الفروع الفقهية، لأن منها ما يفرد بحكم، ومنها ما لا يفرد ماذا؟ بحكم، منها ما يجزم الإنسان ماذا فيه. ونوح المصنف رحمه الله تعالى على التقسيم ماذا؟ على التقسيم ثلاثي، منه ما جزم به المصنف عليه رحمة الله أنه يستقل بحكم، أنه يستقل ماذا؟ بحكم، وإن خالف ماذا؟ باقي النظائر. ومنه ما لا يستقل ماذا؟ بالحكم، بل يوافق باقي ماذا؟ النظائر، وهذا فيه الجزم. الصورة الثالثة الذي يحصل فيها التردد، هل يلحق بالقسم الأول أو يلحق بالقسم ماذا؟ الثاني. ولهذا جعلها على سبيل الاستفهام، النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه، هل يلحق بجنسه أو بنفسه. وهكذا أيضا مثال آخر حتى يتضح أكثر، لو نبت ماذا الإنسان عضو بجانب عضوه أو أصبع بجانب ماذا أصابعه، هل يعني تأخذ أو تأخذ هذه ماذا الأصبع أو العضو الزائد أحكام باقي الجسم؟ بمعنى إذا قطعت فيها الدية، إذا كانت على يعني فرائض الوضوء لا بد يتوضأ لها إلى آخره، أو أنها لا أو أنها إنما تعطى حكم ماذا مستقلا، بمعنى إذا قطعت ما فيها دية وإنما فيها حكومة، فيها أرش، وهكذا لا تغسل مع باقي أعضاء ماذا الوضوء. فهذا معنى صورة ماذا المسألة الفقهية. وقبل الدخول في ذكر الفروع الفقهية وذكر الأبيات التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله، نذكر بعض الأشياء المشهورة عند الشافعية خاصة، عند الشافعية ماذا خاصة، لأنه ذكر يعني أشياء منقولة عنهم فيما يتعلق بالفلوس وما يتعلق بالرطب وما يتعلق بالسلحفاة. نذكر يعني فروع هذه المسألة أو نذكر يعني ماذا هذه الأفراد وماذا يقصد بها ماذا المصنف عليه رحمة الله. المسألة الأولى فيما يتعلق بالفلوس. الفلوس هذه هي قديما يعني كانت يعني تصنع من غير الذهب والفضة أي من باقي المعادن، يعني قد تصنع من الحديد من النحاس من المعدن فتسمى فلوسا، تسمى ماذا فلوسا، وسميت ماذا فلوسا لأنها قليلة لا قيمة لها. ولهذا يقولون فلان أفلس أي ما بقي معه إلا الفلوس، أشياء ما ينتفع بها، بخلاف قديما كانت عندهم ماذا الذهب والفضة الدنانير والدراهم. الدنانير والدراهم لها قيمة، لها ماذا قيمة في زمنهم، وكانت تصنع بجانبها ما يسمى بالفلوس، وهي ماذا المصنوعة من غير النقدين الذهب ماذا والفضة، تصنع إما من الحديد وإما من النحاس وإما من المعدن، وتكون يعني تشترى بها الأشياء الزهيدة، تشترى بها الأشياء ماذا الزهيدة التي يعني ليست لها ماذا قيمة، ليست لها ماذا قيمة. وكما قلنا يقولون الرجل أفلس ما أخذ من الفلوس أي ما بقي معه إلا فلوس، أما الذهب والفضة ما بقي معه شيء. فذكر ما يتعلق بالفلوس هذه، هل تأخذ أحكام النقدين أو لا تأخذ أحكام ماذا النقدين، يعني الذهب ماذا والفضة، لماذا جرى الربا والزكاة في الذهب ماذا والفضة، هل لأنها ذهب وفضة أو لأنها ماذا أثمان للمبيعات لها قيمة، ثمن ماذا للمبيعات ولها ماذا قيمة، لها يعني ماذا قيمة بمعنى أن يتعامل بها قيم للأثمان وقيم للأروش وقيم للمتلفات، يتعامل بها في هذا ماذا الجانب، يتعامل بها في هذا الجانب. فإذا عللنا بأن النقدين الذهب والفضة لأنهما ذهب وفضة، كانت هذه الفلوس مع أنها من قبيل يعني الأثمان لكنها أثمان زهيدة، فقالوا على هذا المعنى لا يجري فيها الربا، لا ربا الفضل ولا ربا ماذا النسيئة، كما يقول العلامة السعدي عليه رحمة الله، كما يقول العلامة السعدي عليه رحمة الله. ثم يعني الآن سيذكر لك الفرع الفقهي، ما هو الفرع الفقهي على هذه ماذا المسألة؟ الفرع الفقهي أن هذه نادرة باعتبار أنها أثمان للمبيعات، هذه نادرة جدا، فهل تلحق ماذا بجنسها أو تعطى حكما مستقلا، أي هل تلحق بالذهب والفضة فيجري فيها الربا بنوعيه وهكذا فيها ماذا الزكاة، أو أنها يعني ماذا تستقل بحكم، تستقل ماذا بحكم فلا يجري فيها ماذا الربا، فلا يجري فيها الربا. ومن العلماء يعني من قال إذا راجت، ما معنى راجت؟ أي كثر استعمالها، كثر استعمالها فيما يتعلق بأثمان للمبيعات فتلحق بالذهب والفضة، أي تلحق بجنسها، فإذا لم ترج أي بمعنى أنها لم ترج بمعنى أنها لم تكن نقدا يستعمل، نقدا ماذا يستعمل ولا كذلك يعني ماذا منتشر في كل حكم ماذا مستقل. وبسبب هذه المسألة خاض العلماء في الأوراق النقدية الذي فيها في هذا العصر، هل يجري فيها الربا أو لا يجري فيها الربا، هل كذلك فيها الزكاة أو ليست فيها ماذا الزكاة، أو ليست فيها ماذا الزكاة، هي مفرعة على هذا ماذا الأمر، هي مفرعة على هذه ماذا القضية. فالذي لا يرى في الفلوس بأنه ماذا يجري فيها يعني ربا الفضل أو ربا النسيئة ولا كذلك ماذا الزكاة، قاسها على الفلوس، قاسها ماذا على الفلوس، قالوا لأن الذهب والفضة إنما كانت فيها الزكاة وكان يجري فيها ماذا الربا بسبب أنها ذهب وفضة أو الثمنية غالبة فيها. ما معنى غالبة فيها؟ أي في الأصل أن الأشياء من حيث قيم المتلفات أروش الجنايات إذا حصل ضمان ذهب وفضة كان عندهم، ما ينظر إلى الفلوس لأنها شيء زهيد لا يستعمل إلا في الأشياء الزهيدة، في الأشياء ماذا الزهيدة. فمنهم من علل أن علة الزكاة في الذهب والفضة إما ذهب وفضة كما يقول ابن حزم، وإما كما يقول جمهور العلماء غلبة الثمنية، أي أنها يعني غلب عليها أنها أثمان للمبيعات، أثمان ماذا المبيعات، بمعنى أنهم كانوا يستعملونها في ثمن المبيعات والسلع وقيم المتلفات وأروش ماذا الجنايات. الفلوس عادة هذه الحقيرة والصغيرة لا تستعمل، هذه ماذا لا تستعمل، فقالوا هذه الأوراق النقدية هل تلحق بالذهب والفضة أو تلحق ماذا بالفلوس فيما يتعلق بالزكاة وعدم الزكاة وهكذا فيما يجري فيها ماذا الربا، فحصل ماذا الخلاف. والراجح كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الأوراق النقدية الآن رايجت تماما وأصبحت هي أثمان مبيعات، فلا يمكن أن يقال ما فيها ربا لا فضل ولا نسيئة ولا يقال فيها ماذا زكاة، فتختلف تماما عن الفلوس، تختلف تماما ماذا عن الفلوس. فنرجع إلى الفرع الفقهي هذا، فذكروا ما يتعلق بالفلوس هذه وهي نادرة، نادر التعامل ماذا بها، هل تأخذ حكما مستقلا في كل أحكام خاصة أو تلحق ماذا بجنسها وهم النقدان الذهب والفضة، فيجري فيها من الأحكام ما يجري في الذهب والفضة أن فيها الزكاة، وهكذا أيضا فيها الربا، ربا الفضل وربا ماذا النسيئة. حصل الخلاف في هذا ماذا الأمر، حصل الخلاف في هذا ماذا الأمر. قال بعض العلماء نقول إذا راجت، يقول إذا رايقت بمعنى أنها أصبحت مشتهرة منتشرة وأصبح التعامل بها مشهورا، فقالوا تلحق بجنسها فيكون فيها ماذا يجري فيها الربا بنوعه، وهكذا فيها ماذا الزكاة. فإذا لم ترق يقول ما فيها هذا الأمر، فجعلوا المسألة على الرواج، جعلوا المسألة على رواج هذه ماذا الفلوس. هذا الفرع الأول الذي ذكره، يعني ذكر أبيات على هذا. المسألة الثانية فيما يتعلق ب الرطب الذي لا يثمر، بعض الرطب ما يثمر أي ما يكون تمرا، إذا انتهى كونه من كونه ماذا رطبا لا يمكن أن يكون تمرا، يعني بعض الأشياء من التمور لا يكون إلا رطبا ما يتحول إلى التمر، وهكذا من العنب ما لا يتحول إلى زبيب. فاختلفوا فيه، اختلفوا ماذا فيه، هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة. التمور أجمعوا عليه ما في إشكال، والزبيب مجمع عليه لأن نصوص الأحاديث، وهذه الآن هذا عندنا رطب ما يأتي منه التمر، وهذا الزبيب عنب ما يأتي منه ماذا الزبيب، هل يكون ماذا فيه زكاة؟ لأن بعضهم قال هذا أشبه بالفاكهة، والفاكهة محل إجماع لا زكاة فيها. ومنهم من قال أن هذا الرطب الذي لا يثمر وهذا العنب الذي لا يكون ماذا زبيبا، قالوا هذا نادر، والنادر لا حكم له، فعلى هذا يلحق بجنسه ولا يستقل بحكم. كيف يلحق بجنسه؟ قالوا فيه الزكاة، فيه ماذا الزكاة، هذا أمر. الأمر الثاني قالوا مما يؤيد أيضا هذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب، يعني انعقد في حق هذه الثمار سبب وجوب الزكاة، وهي ما زالت على ماذا، ما زالت زبيب، ما زالت عنبا، وما زالت ماذا رطبا، ولهذا جاء في الحديث أنها إذا اصفرت واحمرت انعقد سبب الوجوب فيها، يعني بمعنى أن الشارع قد أوجب فيها الزكاة قبل أن تثمر، تعلق بها سبب الوجوب متى؟ حينما تنضج، وحينما تنضج إلى الآن ما هي تمر، ولا كذلك العنب ماذا زبيب. فقالوا هذا يدل على هذا الأصل أنها تلحق بجنسها ولا تلحق ماذا بحكم مستقل، أي ما نعطيها حكم مستقلا، نقول إذن هي فاكهة، وما دام فاكهة الإجماع قائم على أن الفاكهة لا زكاة فيها، أن الإجماع قائم أنه لا زكاة فيها. ومن ألحق بجنسها قالوا هذا نادر، والنادر لا حكم له، كيف لا حكم له؟ إذن يلحق بجنسه. ومما يؤيد هذا القول الثاني أنها كما قلنا أن الشارع قد أوجب فيها الزكاة لمجرد حصول ماذا؟ حصول النضج فيها، إذا نضجت أصبحت يعني التمور يعني ماذا حمراء أو صفراء، أو هكذا فيما يتعلق ب يعني العنب إذا كان يتموه قبل أن يكون زبيبا وقبل أن يكون هذا الشيء ماذا؟ تمرا، أوجب الشارع فيها الزكاة. ولهذا ذكروا من الفروع الفقهية أن الإنسان إذا كان يملك هذه المزرعة بعد نضوج الثمرة من العنب والرطب ثم مات، الزكاة تكون على من؟ هل تكون على الورثة أو تكون على هذا الشخص الذي مات؟ نقول على هذا الشخص الذي مات، لأن انعقد الوجوب في حال حياته. وهكذا لو باع الإنسان هذه الثمرة بعد بدو الصلاة، الزكاة على من؟ نقول على الأول، على البائع الذي باع. فيدل على ماذا؟ على أن تلحق بجنسها، ويقال النادر لا حكم له، ويقال النادر ماذا؟ لا حكم له. وهكذا فيما يتعلق بالسلحفاة أيضا من الفروع الفقهية، السلحفاة وما في معناها مما يعيش في البر، هل يلحق بالبحري أو يلحق ماذا بالبري؟ يعني يرون أن السلاحف على قسمين، سلاحف تعيش في البر وسلاحف تعيش ماذا في البحر، سلاحف تعيش في البر وسلاحف تعيش ماذا في البر. يعني مشهور مذهب الشافعية أن السلاحف الذي تعيش في البر، أن السلاحف الذي تعيش في البر هذه يعني لا تحل، بخلاف ما يعيش ماذا في البحر، لأن الله أحل ما في البحر عموما، لكن ما يعيش ماذا في البر فهذا. فتأتي هذه السلحفاة الآن، تأتي هذه السلحفاة، هل يقال أن هذه نادر والأصل أنها تلحق بجنسها فيكون حلال كما هي سلحفة البحر، أو يقال هذه ماذا تستقل بنفسها، أي بمعنى أنها لا تلحق بجنسها وإنما تكون هي بنفسها في الحق ماذا حكم، فيقولون حكمها عندنا أنها لا تحل، يعني يقولون ماذا الشافعي على هذا ماذا المسألة. ولكن كما قلنا يعني تبقى المسألة أن النادر لا حكم له، وأن هذه البرية تأخذ حكم البحرية. وهل يقال أن في من السلاحف ما هو بري أصل، أو أن الأصل أن السلاحف لا تعيش إلا في البحر، وقد يعني يعيش في يعني ماذا الذي عايش في البر أصله كان من البحر، أصله كان ماذا من البحر، وتعرفون السلحفة تعيش في البر والبحر هذا لا إشكال فيه، لكن من السلاحف ما لا يعيش إلا في البر، فيذكرون هذه ماذا المسألة وما ينبني عليها، والراجح أنها تلحق بهذا. وأيضا الأصل في الحيوانات الحل، عند الإنسان إذا ذبحها وذكاها أنها حلال ولا إشكال في هذه الصورة. انظروا الآن كيف يذكرون هذه المسائل الفقهية والفروع الفقهية بإتيان الإتيان بفرع نادر، هل يلحق بجنسه أو يلحق ماذا بنفسه في كل حكم ماذا مستقل، يكون لحكم ماذا مستقل. وهكذا كما سيأتينا ذكر المرأة الذي ولدت ماذا يعني ثيبا، أي لم تكن عليها بكارة، امرأة ولدت ما عليها ماذا بكارة، فإذا قلنا أنها تلحق ماذا بجنسها فنقول نعطيها حكم ماذا حكم الأبكار، حكم الأبكار، لأن هذه نادر، هذه نادر أن تولد امرأة ماذا من دون بكارة، قال فتلحق بجنسها فيقال حكمها بأنها ماذا بكر. كيف حكمها بأنها بكر؟ حكمها بأنها بكر أي بمعنى إذا أراد الولي أن يزوجها فلا بد أن ماذا أن يستأمرها، لا بد أن تستأذن، لا بد أن تستأذن في هذه الحالة. والأمر الثاني أن أحكامها أحكام البكر، تعطى مهر ماذا البكر إلى آخر الأحكام، بخلاف ما لو ألحقناها ماذا ألحقناها بنفسها فنقول هي ثيب الآن، في هذه الحالة ماذا إنما يعني تأمر إذا أرادت النكاح. والأمر الثاني لا يكون مهرها كمهر ماذا البكر إلى آخر ما ذكروا ماذا من الفروع ماذا الفقهية على هذه المسألة، هل تعطى هذا الحكم أي تلحق ماذا بجنسها أو تعطى حكم ماذا بنفسها. وهذا كله سيأتينا، هذا كله فقط تصوير للقاعدة الفقهية، ما معنى النادر، هل يلحق بجنسه يلحق بجنسه أو يلحق ماذا بنفسه، وماذا نستفيد من القسم الأول. فمن الفروع الفقهية ما نجزم بأنه يلحق بجنسه، ومن الفروع ما نجزم أنه يلحق ماذا يستقل بنفسه في الحكم، ومن الفروع ما يحصل به التردد، هل يلحق بالقسم الأول أو يلحق بالقسم ماذا الثاني، فنتصور المسألة تصور ماذا تاما حتى نعقل ماذا الفروع الفقهية المرتبة على هذه المسألة. الله الأخي سعيد قال الأبيات قال رحمه الله: ثم هل النادر بالجنس أوي بنفسه يلحق خلف قد روي، وفي الفروع لم يكن مؤتلفا القول بالترجيح بل مختلفا، والجزم بالأول جاء في صور كذاك بالثاني كما قد اشتهر. ذكر المصنف عليه رحمة الله في هذه الأبيات هل النادر بالجنس أوي بنفسه يلحق خلف قد روي، يلحق خلف قد روي أي بمعنى أن فيه ماذا خلاف، هل يلحق ماذا بجنسه كما صورناه أو يعني يستقل بنفسه بحكم ماذا خاص يختلف ماذا عن حكم جنسه. قال في الفروع أشياء كثيرة، منها محل اتفاق ومنها محل ماذا خلاف، منها محل اتفاق ومنها محل ماذا خلاف، فاختلفت الفروع الفقهية فاختلف الجزم بالقاعدة الفقهية. وذكر أن يعني القسم الأول هل يلحق ماذا بجنسه في فروع فقهية تجزم بأن تلحق ماذا تلحق بجنسها، والقسم الثاني وهي فروع فقهية تلحق بنفسها وتستقل ماذا بنفسها بحكم، وهذا أيضا فيه الجزم. يشير إلى قسم ثالث مسكوت عنه وهو الذي يتردد بين القسمين، هل نلحقه ماذا بجنسه أو نلحقه ماذا بنفسه فنجعل حكم ماذا مستقلا. فما هي الفروع الفقهية الذي فيها جزم، وما هي الفروع الفقهية يعني الذي فيها جزم على القسم الثاني، وما هي الفروع الذي يتردد فيها ماذا الإنسان، وما هي الفروع الذي قد يتردد فيها ماذا الإنسان. قالوا من صورها ذكر الآن، وهذا شروع منه في ذكر الفروع ماذا الفقهية. من هذه الفروع الفقهية التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله، نحن سنزيد إن شاء الله بعد، قال: مس الذكر المبان فيه، المبان، نعم، مس الذكر المبان. ما معنى مس الذكر؟ يعني لو قطع الذكر وكان مرمي على الأرض فمس صاحبه، هل ينقض ماذا الوضوء على القول بأن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا، وعلى القول الثاني أنه يستحب الوضوء إلى آخر. تعرف الخلاف في مس الذكر هل ينقض الوضوء أو لا ينقض ماذا الوضوء. فيقول مس الذكر المبان، المبان أي المفصول المقطوع المقطوع، فهل يلحق ماذا بجنسه أي بمعنى بالمتصل، فيكون حكم حكمه على من يقول واجب واجب، على من يقول مستحب مستحب، أو يلحق ماذا بنفسه في كل حكم ماذا مستقل، أي كأنه مس الأرض، كأنه مس الأرض ما له علاقة، يعني شيء مفصول عن الإنسان فيأخذ حكم آخر. فيقول مس الذكر المبان فيه وجهان، وجهان للشافعية، أي أيوة وجهان للشافعية، أصحهما أنه ينقض لأنه يسمى ذكرا. من أين أخذ النقض؟ يعني ألحق بأي شيء، هل ألحق بنفسه أو ألحق بجنسه؟ إذا قال أنه ينقض بجنسه أولا لماذا؟ علل، قال لأنه يسمى ذكرا. والحديث الوارد ما هو حديث الوارد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ من مس الذكر، وفي بعض الألفاظ من مس ذكره قال يدخل هذا، يعني ماذا اسمه ذكر، وهذا قد مس ماذا الذكر، هذا اسمه ذكر وهذا قد مس ماذا الذكر. فيقول يلحق بجنسه ولا يلحق بنفسه، في كل حكم ماذا مستقل، كأن الإنسان مس حجرا أو ترابا ما يكون له حكم من هذا، أو يلحق بجنسه، فعلى القولين إيجاب الوضوء أو استحباب ماذا الوضوء. قال قلت روعي هنا الجنس وهو الغالب، أي بمعنى ما ألحق بالنادر وإنما ألحق ماذا بالغالب، ألحق بالغالب المقصود ألحق بالغالب أي ألحق بجنسه ولم يلحق ماذا بنفسه. من أين أخذ هذا الإلحاق؟ أخذ من عموم الأحاديث، قال أحاديث مطلقة، من مس الذكر أو من مس ذكره، قالوا هذا ذكره، تنكر أنه ذكرك أستاذ يدخل فيما يتعلق بالعمومات، لكن هذا فيه ما فيه. هذا الفرع الأول. الثاني قال لمس العضو المبان من المرأة. من المعلوم أن مس المرأة، من مشهور من ذهب الشافعية أن من مس المرأة سواء كانت أجنبية أو غير أجنبية أن هذه عندهم من نواقض الوضوء لشهوة ولغير شهوة. تعرفون مذهب الشافعية مطلق، مس المرأة عندهم مطلقا ينقض الوضوء، أجنبية أو غير أجنبية، سواء كان زوجة أو غير ماذا زوجة، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، بمجرد مس المرأة. لا معنى مس المرأة كل جسم المرأة، إذا مسه ماذا الإنسان وهو على وضوء فقد انتقض ماذا وضوءه عند ماذا الشافعي، وهذا مر معنا أنه مرجوح هذا القول. قال فيه وجهان مس، والآن ما هو الذي مسه؟ عضو مقطوع من المرأة، عضو مقطوع ماذا من المرأة، كأن يجد أصبع للمرأة في مس الأصبع، هذا الذي يترتب عليه الحكم، يجد أصبع للمرأة أو امرأة عملوا لها عملية فوضعوا أصبعها ماذا في يعني في مكان، فجاء شخص مس الشافعي مس الصبع، هذه صبع هذه المرأة الذي فصلت منها ماذا الصبع. فيقول في وجهان أصحهما عدم النقض، لأنه الآن يعلل لماذا أنه لا ينقض، قال لأنه لا يسمى امرأة، والحديث جاء ماذا فيما يتعلق بالمرأة، يعني الأدلة جاءت ماذا جاءت مقيدة فيما يتعلق بالمرأة، جاءت مطلقة فيما يتعلق ماذا بالمرأة. قال والنقض منوط بلمس المرأة، والنقض منوط ماذا بلمس ماذا المرأة. إذن فرق بين الفرع الأول والفرع الثاني، هذا الفرع بماذا ألحقه؟ ألحقه بنفسه أو بجنسه، أي بالغالب أو بالنادر، بالنادر، فلم يجعل له ماذا حكما. والعلة في ذلك قال أن هذا لا يسمى امرأة، أن هذا لا يسمى ماذا امرأة، ونحن عندنا القاعدة يقول الشافعية أنه لا بد أن يكون يتعلق بالمرأة، فهذا لا يسمى العضو بأنه ماذا امرأة، بأن زينب أو عائشة إلى آخره، فهذا هو تعليله، هذا هو ماذا تعليله. قال قد روعي هنا الندرة، أي ألحق ألحق بنفسه لا بجنسه، فجعل له حكما مستقلا، جعل له حكما مستقلا، أي كأنه مس حجرا على الأرض، مس حجرا أو تراب ماذا على الأرض، لم يلحق ماذا بجنسه، لم يلحق ماذا بجنسه. الثالث قال النظر إلى العضو المبان من الأجنبية، عضو مقطوع من امرأة أجنبية، عضو مقطوع من امرأة ماذا أجنبية. قال وفيه وجهان أصحهما التحريم، أي النظر إليه أصحهما ماذا التحريم. على هذا التصحيح ماذا يقصد به؟ ألحق بجنسه أو بنفسه؟ ها؟ بجنسه. قال أصحهما ماذا التحريم، فالنظر إلى هذا العضو من المرأة ماذا العضو المبان من الأجنبية أي كأنه ينظر إلى هذه المرأة الأجنبية، وحكم النظر إلى هذه المرأة الأجنبية يقول عندنا حرام. قال وجه مقابله ندور كونه محل فتنة. وجه ماذا؟ مقابله. ما هو المقابل له؟ أنه يلحق بنفسه ويستقل ماذا بنفسه؟ ندور كونه محل الفتنة. أإذا نظرت إلى هذا الأصبع ماذا يحصل لك؟ هل تحصل لك فتنة؟ بخلاف إذا كانت الأصبع ما زالت متصلة بالمرأة. شوف كيف الآن يفرغ لك، يعني لو رأيت أصبع امرأة مرمية في الطريق أظن تتعلق بالأصبع، إيش تريد من هذه؟ بخلاف ما لو كانت متصلة بالمرأة، يعني أنت ما تنظر للصبع من حيث تتأمل في صاحبة الصبع، هذا مقصوده. قال كونه محل الفتنة والخلاف جار في قلامة الظفر، في قلامة ماذا؟ الظفر. هل إذا مسه وما مسه؟ قال قلت إنما راعى الفقهاء الغالب، لأن استقراء أحد الصور يتعسر، فأجروا حكم الغالب على ما شد وندر، على ما شد ماذا؟ وندر. قال الزركشي وهذا معنى قول الفقهاء النادر لا حكم له، هذا هو الأصل، أن النادر ماذا؟ لا حكم له. وسيأتي بعد ذلك سيذكر لنا ماذا؟ فرعين أو 4 فروع، منها ما نجزم به أنه يلحق بالأول، ومنها ما نجزم به أنه يلحق بالثاني، ونزيد عليها فروع ماذا؟ فقهية، أنها قد يعني ماذا نجزم بها تلحق بالأول ونجزم بها تلحق بالثاني، وهذا سيأتي معنا. الآن تصورنا القاعدة الفقهية، تصورنا القاعدة ماذا الفقهية الذي أرادها المصنف، ما بقي من الفروع سيأتي معنا، لأنه سيذكر ماذا 4 فروق، يعني نجزم بالأول أنه يلحق بجنسه، نجزم بالثاني أنه يلحق بنفسه، وتأتينا أيضا زيادة فروع فقهية، وهكذا نذكر أيضا ما يتردد بين القسمين، ما يتردد ماذا بين القسمين، هذا نؤجله. بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا. عنده سؤال ولا إشكال؟ هنا يقول السائل أحسن الله إليكم، هل إذا حصل التخاصم بين الوالد وولده هل يجوز الحكم بينهما؟ حصلت خصومة بين الوالد وولده وتحاكموا لشخص، يعني هل يحكم بينهم يتحاكم؟ يعني هل يجوز تحاكم؟ هل للولد أن يحاكم أباه؟ يعني هذا أو هذا؟ لا، إذا كان يعني هل للولد أن يحاكم أباه، يعني إلى الحاكم يرفع قضية على أبيه ماذا في الحاكم، وهل هذا يتنافى مع البر ويكون هذا من قبيل العقوق، هل هذا يصلح أو لا يصلح؟ لعل يقصد هذا، ما فصل. أيوه، وهذا لعل الأخ يعني يقصد هذه المسألة، هل للولد أن يشكو أباه للحاكم فيحاكمه إلى حاكم، وهل إذا حاكم وشكى إلى حاكم يكون هذا من قبيل العقوق وينتفي معهم هذا البر، أو أن المسائل فيها تفاصيل، هذه يذكرونها، يذكرون فيما يتعلق بالديون، أو إذا أخذ ماله أو أخذ سيارته أو أخذ بيته وأجحف في ماله وتضرر الولد. على كل عموما إذا أخذ شيئا من أموال ماذا ولده بحيث يحصل للولد ماذا إجحاف، أي تضرر، ففي هذا الحال لا حرج. أما إذا لم يتضرر فقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ومالك ماذا لأبيك، أنت ومالك ماذا لأبيك، فهم يذكرون عند هذا الحديث تفاصيل هذا المسألة. وهكذا فيما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أحيل على مالي فليحتل، ذكروا هذه القضية أيضا، هل للولد أن يحاكم أباه للحاكم أو القاضي، وهل هذا يتنافى مع البر ويكون من قبيل العقوق، فصلوا هذه المسائل تجدها هناك، والله أعلم. بارك الله فيك، جزاك الله خير، والله يبارك. طيب لو أنا بارك الله.